لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب غاية السول في خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم للإمام ابن الملقن الشافعي رحمه الله تعالى، وقفنا في المرة الأخيرة فيما يتعلق بالمباحات المتعلقة أو فيما اختص الله عز وجل به النبي صلى الله عليه وسلم في جانب المباحات المتعلقة بالنكاح، وقفنا عند المسألة السادسة. قال: في وجوب القسم عليه في زوجاته وجهان. في وجوب القسم عليه في زوجاته وجهان. هو يشير بقوله في وجوب القسم عليه في زوجاته وجهان إلى اختلاف العلماء في ذلك، يعني هل القسم لنسائه كان واجبا عليه أم لا؟ فمن يقول أنه كان واجبا عليه فلا يعتبرها هذا الأمر يتعلق بالخصائص، أما إيراد ذلك في باب الخصائص إذن لابد لصاحبه أن يقول أن هذا لم يكن عليه واجبا، وهذا قول الجمهور كما سيأتي في التفصيل. بمعنى الجمهور يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن عليه القسم لنسائه واجبا. طيب، قبل ما يعني نتكلم في تفصيل المسألة ونتناول كلام ابن الملقن يعني والوجوه الفقهية ونحو ذلك في هذه المسألة، لابد في الحقيقة من تمهيد أو توضيح لهذه المسألة يعني حتى تتضح لنا بعد ذلك يعني في عرضها. فالأصل أنه في حق رجال الأمة عموما وجوب القسم بين الزوجات، يعني يجب على كل رجل مسلم عنده أكثر من زوجة أن يعدل بينهن في القسم للزوجات. طيب، القسم هذا يكون في ماذا؟ القسم يكون في المبيت، في النفقة، في السكن. طيب، احنا اليوم كلامنا متعلق بجزء واحد من هذه الجوانب، يعني المبيت والنفقة والسكن. أما المحبة القلبية يعني إكمالا للكلام، المحبة القلبية فغير داخلة في ذلك، يعني لا يجب على الرجل أن يعدل بين نسائه في المحبة القلبية لأن هذا ليس بيده. والله سبحانه وتعالى لذلك قال في كتابه: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. فالمقصود بذلك عدل المحبة القلبية، هذا شيء غير مقدور عليه، لا يقدر الإنسان على أن يسوي بين نسائه في المحبة القلبية. لماذا؟ لأنه الإنسان غالبا يعني هيميل لواحدة أكثر من الأخريات، ده شيء طبيعي في الإنسان، لا يستطيع الإنسان التحكم في درجة محبته لزوجاته كلهن على يعني نسق واحد أو درجة واحدة، لا يستطيع. هذا في الحقيقة صعب تحقيقه، وغالبا بيكون واحدة ربما أكثر من غيرهن. الغرض المقصود أننا لسنا بصدد الكلام عن المحبة ولا عن السكن ولا عن النفق، وإنما الكلام هنا عن المبيت. فيجب على كل رجل له أكثر من زوجة أن يعدل بينهن في المبيت، يعني يبيت عند هذه ليلة يبيت عند الأخرى ليلة وهكذا. وقد جاءت الأدلة والأحاديث على وجوب العدل في ذلك. أما الأدلة من القرآن والشريعة عموما، بالأدلة العامة في العدل عموما فيستدل بها، وأما الأدلة المخصوصة بهذا الأمر منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل، من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما. مال هنا مش المقصود بها الميل القلبي، لا، المقصود بها هنا الميل في الحقوق المادية، في الحقوق المادية، المبيت والنفقة والسكن. جاء يوم القيامة وشقه مائل، يعني كناية عن أنه في يوم القيامة يأتي بمظهر إما على حقيقته وإما يكون هو كناية عن حال. على حقيقته يعني يجي فعلا معوق شقه مائل، يجي كده الناس كلها واقفة عبلة مثلا، هو واقف معوق مش قادر يقف. هذا كان له أكثر له زوجتان ظلم إحداهم. أو شقه مائل إنه يأتي يوم القيامة وعنده الجهة التي فيها المؤاخذات والسيئات هتميل، هتكثر بسبب ظلمه لهذه المرأة الأخرى. نسأل الله العفو والعافية. وأيضا جاء في الحديث أيضا الصحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم: المقسطون يعني أهل العدل عند الله يوم القيامة على منابر من نور عن يمين الرحمن عز وجل وكلتا يديه يمين. من هم بقى؟ قال: الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم. ما أوله؟ الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم. ما أوله؟ كل إنسان في مجال عدل فيه يكون مع هؤلاء، ومنهم في حكمهم وأهليهم. يعني خلاصة الكلام في هذا التمهيد أن المسلم، أي رجل مسلم له أكثر من زوجة، واجب عليه القسم في المبيت، واجب عليه القسم في المبيت، وأنه إن لم يعدل بينهن في المبيت من غير يعني مبرر، أو من غير يعني أن يكون ذلك برضا من يعني هذه التي لا يعدل لها، يكون يوم القيامة في موضع الظالم، في موضع الظالم، إلا أن يكون هناك اتفاق ونحو ذلك، وده بابه في كتب الفقه، تفصيل ذلك في كتب الفقه. لكن الأصل أن يعدل الرجل بين زوجاته في المبيت، هذا الأصل في رجال الأمة. طيب نرجع بقى للمسألة بتاعتنا، هل النبي صلى الله عليه وسلم يجب عليه القسم لنسائه أم لا يجب؟ هذه المسألة التي معنا. طب إيه يعني سبب إيرادها في كتاب الخصائص؟ سبب إيرادها أن من يقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يجب عليه القسم يعتبرها من ماذا؟ من الخصائص، إن الأمة كلها يجب عليها القسم وهو لا ما يجبش عليه، يبقى إذن دي خاصية للنبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن الملقن: المسألة السادسة في وجوب القسم عليه في زوجاته وجهان، أحدهما قال وبه قطع الاستخري، قال الماوردي وطائفة وصححه الغزالي في الخلاصة وعليه اقتصر في الوجيز لا يجب. يعني بيقول الأئمة دول الشافعية دول الكبار دول بيقولوا لا يجب عليه القسم، والحقيقة ان ده مذهب جمهور أهل العلم، مش علماء الشافعية دول بس، جمهور أهل العلم مذهبهم انه كان لا يجب القسم على النبي صلى الله عليه وسلم. بهذا الاعتبار يكون عدم القسم من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. لكن في حقيقة المسألة دي فيها نظر، لسه هيجي تكملت الكلام عليه. يعني قال وإنما كان يتطوع به، يعني بيقولوا هم إنه ما كانش يجب عليه القسم، طب ما هو كان بيقسم بين نسائه بالعدل، يقولوا ده كان من هذا من يعني كرمه وفضله صلى الله عليه وسلم إنه كان بيقسم بينهم، لكن هو ما يجبش عليه القسم منه. قال لأن في وجوبه عليه شغلا عن لوازم الرسالة، بيقول يعني ان العلماء بيقولوا انه في وجوبه عليه شغلا ليه عن لوازم الرساله، ان احنا لو اوجبنا عليه بقى يبقى هو النهارده المفروض يبات هنا والمفروض النهارده يبات هنا ونحو ذلك، يبقى كده بنشغله بالنساء وبنشغله بمسؤوليات اخرى وهو عنده مهم الرساله اهم. نعم. قال ولقوله تعالى: ترجي من تشاء منهن وتؤوي اليك من تشاء. الايه تشهد لذلك. قال أي تبعد من تشاء فلا تقسم لها، وتقرب من تشاء فتقسم لها. في الحقيقة ده أحد التفاسير الثلاثة لهذه الآية، تبعد من تشاء فلا تقسم لها في المبيت، وتقرب من تشاء فتقسم لها في المبيت. ده أحد التفاسير الثلاث. وإلا هناك تفاسير أخرى، في هناك تفسير مثلا ترضي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، يعني تطلق من تشاء وتمسك من تشاء. وتفسير آخر تعتزل من تشاء منهن بغير طلاق، تعتزل من تشاء منهن بغير طلاق وتقسم لغيرها. وهناك تفسير ثالث تقبل من الواهبات من شئت وترد من شئت. دي تفسيرات موجودة عند العلماء لهذه الآية. الغرض يعني أن العلماء الذين قالوا إنه لم يكن واجبا عليه القسم احتجوا بالآية، وقالوا إن معنى الآية تبعد من تشاء فلا تقسم لها فلا تقسم لها، وتقرب من تشاء فلا تقسم لها. قال ونقل ابن الجوزي عن أكثر العلماء أن الآية نزلت مبيحة ترك ذلك، يعني الآية نزلت مبيحة للنبي صلى الله عليه وسلم في ترك القسمة، إنه لو شاء يقسم ولو شاء لا يقسم، ترجي من تشاء وتؤوي من تشاء. وكان عليه الصلاة والسلام يطوف على نسائه في الساعة الواحدة كما أخرجه البخاري من حديث أنس، وذلك ينافي وجوبه عليه. احتج برضو اللي قالوا إنه مش واجب على النبي صلى الله عليه وسلم القسم، قالوا إنه كان بيطوف على نسائه في الساعة الواحدة، وإن ده ما يصلحش في حقه لو كان واجبا عليه القسم. يعني بتوضيح، أي رجل مسلم من الأمة له أكثر من زوجة لا يجوز له أن يطوف على نسائه الأخريات أو يدخل حتى عند الواحدة الأخرى ويجامعها في يوم الأخرى، لا يجوز هذا في حق رجال الأمة كلهم، لا يجوز لرجل عنده أكثر من امرأة. ففي يوم التي هو عندها لا يجوز أن يدخل عند الثانية ويجامعها ويبيت عندها، آسف، ويأتيها، لا يحل له ذلك لأن ده يوم الأخرى. لكن يجوز يدخل يطمن عليها ونحو ذلك، لا بأس أن يطمن على زوجته الثانية والثالثة والرابعة، لا بأس. لكن أن يأتي المرأة الأخرى في يوم أختها، لا، لا يجوز له ذلك. هذا في حق عموم رجال الأم. فاللي بيقول أنه ما كانش واجب على النبي صلى الله عليه وسلم القسم، بيقول بقى أنه هو كان بيدخل على نساء كلهن في ساعة واحدة، ويأتي النساء كلهن. النبي صلى الله عليه وسلم كما يعني ورد ذلك عند البخاري رحمه الله في حديث أنس قال كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يطوف على نسائه في الليلة الواحدة وله يومئذ تسع نسوة. فقالوا ذاك ده يبقى دليل على أنه ما يجبش عليه القسم، لأنه أصلا اللي يجب عليه القسم يبقى في الحالة دي ما يجوز أنه هو يدخل عند امرأة أخرى ويأتيها. ودي من وجوه استدلال يعني من قال بعدم وجوب القسم على النبي صلى الله عليه وسلم. وعليه هؤلاء يقولون أن من خصائصه صلى الله عليه وسلم أنه لا يجب عليه القسم. طيب الرأي الثاني بقى، قال ابن الملقن وأصحهما عند الشيخ أبي حامد والعراقيين وتابعهم البغوي وهو ظاهر نصه في الأم أنه يجب. وبعدين بيقول ابن الملقن القول الثاني، وبيقول هو ده أصحهما، يعني عند الشافعية أصح القولين، إنه كان يجب عليه صلى الله عليه وسلم المبيت والعدل في القسم، يجب عليه القسم في المبيت. طيب لو إحنا قبل ما نفصل بقى، لو قلنا بهذا القول يبقى إذن ليس من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم عدم القسم. ليه؟ لأنه لو يجب عليه القسم هيبقى يستوي مع رجال الإيش الأمة في ذلك، إنه يجب عليه أن يقسم لنسائه. قال لأنه كان يطاف به في مرضه، هيقول بقى أدلة الفريق الآخر. والحقيقة القول ده أقرب والله أعلم، القول بأنه صلى الله عليه وسلم كان يجب عليه القسم أقرب والله أعلم. قال لأنه كان يطاف به في مرضه على نسائه حتى حللنه كما ذكره الشافعي في المختصر بلاغا. والحديث هذا يعني يرويه يعني أكثر من واحد من أئمة الحديث من حديث عائشة رضي الله عنها. ولفظ الحديث إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسأل في مرضه الذي مات فيه أين أنا غدا؟ أين أنا غدا؟ يريد يوم عائشة. قال فأذن له أزواجه يكون حيث شاء، فكان في بيت عائشة حتى مات عندها. فبيحتج به الفريق اللي بيقول كان القسم عليه واجبا. ليه؟ لأنه هو كان وهو في مرض موته كل يوم بيروح عند زوجة، وكان مريض جدا، وكان بيجد مشقة، فكان وهو عند كل زوجة من الزوجات التانيين دول يقعد يقول أين أنا غدا، أين أنا غدا، مستني اليوم بتاع عائشة. فلما فهمنا ذلك يقول حللناه، يعني يعني حللناه من إيش؟ من من مسؤولية ذلك، ويعني رضينا بأن يكون عند عائشة، فهذا يشهد بالوجود. قال وفي صحيح البخاري في كتاب الهبة عن عائشة رضي الله عنها قالت لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم واشتد وجعه واستأذن أزواجه في أن يمرض في بيتي فأذن له، هو ده الشاهد بقى، واستأذن نساءه واستأذن أزواجه في أن يمرض في بيتي فأذن له. فهذا أيضا يشهد للقول بوجوب القسم عليه صلى الله عليه وسلم، لأنه احتاج إلى إذن الزوجات في ذلك. قال وصح أنه عليه الصلاة والسلام كان يقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. يقصد بماذا؟ يقصد بماذا؟ المحبة القلبية. هذا قسمي فيما أملك اللي هو المبيت. وأما مسألة المحبة كان يحب عائشة أكثر من سائر النساء. فلا تلمني فيما تملك ولا أملك، كما أخرجه أصحاب السنن الأربع وصح ابن حبان والحاكم. قال ولما هم بطلاق سودة وهبت يومها لعائشة فجعل لها يومين. هذا الدليل الثالث. طبعا الحديث اللي فات ده يضعفه بعض أهل العلم وإن كان بعضهم يصححه. قال ولما هم بطلاق سودة وهبت يومها لعائشة فجعل لها يومين. هذه دليل ثالث لمن يقول بوجوب القسم عليه صلى الله عليه وسلم، إنه لما سودة كبرت في السن رضي الله عنها وخشيت أن يطلقها النبي صلى الله عليه وسلم، ظنت يعني أنه ربما يزهد فيها لكبر سنها أو نحو ذلك، فقالت يا رسول الله اجعل يومي لعائشة، اجعل يومي لعائشة. إذن هي التي تنازلت. فهذا مما يشير إلى مسألة الوجوب. وقد أخرج البخاري هذا الحديث ولفظه كما عن عائشة إن سودة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة بيومها ويوم سودة. وأخرجه مسلم أيضا في صحيحه قالت عائشة ما رأيت امرأة أحب إلي أن أكون في مسالخها من سودة بنت زمعة، من امرأة فيها حدة؟ قالت فلما كبرت جعلت يومها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى آخر الحديث. يعني بتقول عائشة يعني سودة دي رضي الله عنها لها مكانة كبيرة عندي، إنها لما كبرت فجعلت يومها، قعدت تبحث عن ما يحبه النبي صلى الله عليه وسلم، فوجدت أنه بيحب يكون عند عائشة، فجعلت يومها لعائشة رضي الله عنها. الشاهد منه يعني أنها هي التي أذنت للنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك وتنازلت، فاستدل به من قال بالوجوب. قال وأما الآية، أما الآية اللي هي ماذا؟ ترجي من تشاء وتؤوي إليك من تشاء وتؤوي إليك من تشاء، اللي استدل بها الجمهور على عدم وجوب القسم عليه. قال وأما الآية فمحمولة أو فهي محمولة على إباحة التبدل بهن بعد التحريم. محمول يعني معنى الآية على إباحة التبدل بهن بعد التحريم، إن ربنا سبحانه وتعالى بيعطي له يعني الخيار في أن يبدل ما شاء من نسائه، وليست في مسألة القسم. قال وقال ابن القشيري في تفسيره إنه كان واجبا ثم نسخ بهذه الآية، يعني اللي برضه هو من الجمهور بيقول القسم كان واجب وبعدين الآية دي نسخت هذا الوجوب. قال وذكر الماوردي في الآية تأويلين، احنا قلنا التأويلات كلها فيما سبق، أحدهما معناه تعزل من شئت من أزواجك فلا تأتيها وتأتي من شئت منهن، يعني ما يجبش عليه الجماع ولا التسوية في ذلك. قال: وهو قول قتادة ومجاهد ونقله البخاري وعن ابن عباس. قال: قال الماوردي: واختلفوا هل أرجأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد نزول هذه الآية من نسائه أحدا أم لا؟ يعني هل بعد ما نزلت الآية دي النبي صلى الله عليه وسلم في حد من نسائه جنبها يعني أرجأها وصار لا يقسم لها ولا لا؟ قال: فالذي عليه الأكثرون الثاني، اللي هو ماذا؟ أنه لم يفعل، لم يرجئ أحدا من نسائه، إنما كان يقسم للكل صلى الله عليه وسلم. وأنه مات عن 9 وكان يقسم لثمان منهن، يعني قبل موته، لأن سودة وهبت يومها لعائشة، يعني سودة في آخر أيامها، آخر أيام النبي صلى الله عليه وسلم، وهبت يومها لعائشة. قال: وروي أنه بلغ نسوة النبي صلى الله عليه وسلم، لاحظ كلمة وروية، يعني ابتداء هو بيضعف الرواية، أنه بلغ نسوة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يريد أن يخلي سبيلهن، أنه بلغهم أنه هو هيطلقهم، فأتينه فقلنا: لا تخلي سبيلنا وأنت في حل مما بيننا وبينك. فأرجأ منهن نسوة وآوى نسوة، يعني أرجأ ما طلقش، أبقاها مش مطلقة لكن ما صار يقسم لها، ده معنى الكلام يعني. وكانت ممن أرجأ ميمونة وجويرية وأم حبيبة وصفية وسودة، وكان يقسم بينهن من نفسه وماله، وكان من نفسه وماله يعني يروح وكذا، لكن المبيت كان عند غيرهم في نظر شديد، طبعا خبر يعني ضعيف أصلا. وكان ممن آوى عائشة وحفصة وأم سلمة وزينب، فكان قسمه في نفسه وماله فيهن سواء. ولكن هذه الرواية ضعيفة، ثم هو دليل عن لمن أوجب القسم في الحقيقة، لمن أوجب القسم مش للي هو يقول بعدم وجوب القسم، لقولهن في الحديث: أنت في حل فيما بيننا وبينك، فده يشهد للوجوب بالقسم، مش عدم الوجوب ولا حاجة، أنت في حل. نعم. قال ابن القشيري: وقيل كان أراد أن يفارقهن، فقل: اقسم لنا من نفسك ما شئت ودعنا على حالنا، يعني سبنا وما اتطلقناش يعني، واقسم لنا ما شئت، هذا يشعر بوجوب القسم. نعم. قلت: ابن الملقن يعني: وطوافه على نسائه في الساعة الواحدة يجيب القائل يعني بالوجوب عنه بأن ذلك كان برضاهن. اللي بيقول بوجوب القسم، وده القول الأقرب والله أعلم، أنه كان يجب القسم عليه صلى الله عليه وسلم، يجيب على ذلك بأنه كان برضاهن، أنه أيوة كان ما ينفعش أي رجل من الأمة يدخل عند المرأة الثانية ويأتيها، لكن هو كان يأتي نساء جميعا، فكان هن رضي الله عنهن يعلمن ذلك. كان هو صلى الله عليه وسلم أوتي من القوة قوة 30 رجلا صلوات الله وسلامه عليه، فكان ربما دخل على نسائه في الساعة الواحدة يطوف على بيوته كلها، وقيل إنه كان بعد العصر غالبا، يعني التوقيت اللي هو كان يطوف على نسائه أحيانا كلهن كان في غالبا بعد العصر، وقت ما فيهوش صلوات نوافل ونحو ذلك، فكان بعد العصر، وبيوت النبي صلى الله عليه وسلم ملاصقة لبعضها البعض، يعني البيوت جنب بعضها، يعني يخرج من الباب ده يدخل الباب ده، وهو قد أعطاه الله عز وجل من قوة الرجال ما يعدل قوة 30 رجلا صلوات الله وسلامه عليه، فكان هذا برضاهن، يعني كل واحدة منهن عارفة أنه هو هيدخل عند الأخريات والكل تقريبا هيبقوا في ذلك سواسي، فهي باعتبار آخر أو بتحصيل حاصل برضو في عدل، إن هو قسم بينهن كلهن بنفس الأمر يعني بالعدل. قال: واعلم أن مأخذ الخلاف، وإن كان العبارة دي فيها نظر والله أعلم، بيقول: واعلم أن مأخذ الخلاف في هذه المسائل وأخواتها أن الزوجات في حقه عليه الصلاة والسلام كالسرار في حق غيره أو كالزوجات، كأنه عايز يقول سبب الخلاف، سبب الخلاف ماذا؟ البعض يعتبر مسألة الأزواج كالسراري في حق النبي صلى الله عليه وسلم، والبعض يقول لا هن كالزوجات حقيقة، وهذا في نظر، لا بل الصحيح أنهن زوجات حقيقة، وهن يعني في حقه صلى الله عليه وسلم هن زوجات حقيقة، أما كالسراري دي فيها نظر. يقول وفيه وجهان، إن جعلناهن كالسراري السرية اللي هي الأمة يعني، قال لم يشترط الولي ولا الشهود يعني عند النكاح، ودي مسألة تانية وتقدم الكلام عليها، إنه الراجح فيها إنه النبي صلى الله عليه وسلم ما يلزموش ولي ولا شهود عند زواجه، وانعقاد نكاحه في الإحرام، وتقدم لا إنه الراجح إنه هو لا ينعقد النكاح في الإحرام له ولمطلق الأمة أو له كذلك، وبلفظ الهبة تقدم الكلام بأن الواهبة إذا وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم يكفي لفظ الهبة في ذلك، ولم يحصر عدد منكوحاته ولا طلاقه، وده كلام في نظر شديد جدا جدا، بيقول اللي هيعتبرهن كالسراري مش هيحصر عدد طلاقه، يعني مش هيبقى هو النبي صلى الله عليه وسلم له كل امرأة من نسائه ثلاث طلقات، وده كلام في نظر شديد. ليه؟ لأن السرية السرية ما بتطلقش أصلا لأن هي مش زوجة، ولا منكوحاته ولا عدد النساء في النكاح، وتقدم الكلام في ابن النبي صلى الله عليه وسلم في مرحلة من حياته الله عز وجل أمره ألا يكون له زوجات بعد هذه الزوجات. قال وإن جعلناهن كالزوجات انعكس الحكم، يعني الحقيقة أن العبارة كلها يعني فيها نظر من جهة الاعتبار نفسه إن صح التعبير، إن البعض اعتبرهن كالسراري في حقه صلى الله عليه وسلم. قال وذكر ابن العربي المالكي أن الله تعالى خص نبيه صلى الله عليه وسلم بأشياء في النكاح، منها أنه أعطاه ساعة لا يكون لأزواجه فيها حق يدخل فيها على جميع أزواجه فيفعل ما يريد بهن، ثم يدخل عند التي يكون لها يكون الدور لها. ابن العربي بيقول إنه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم إن ربنا جعل له ساعة معينة في اليوم، الساعة دي ما ليس لصاحبة النوبة اللي يومها يعني أي امرأة كانت أن تقول هذا يومي، لا الساعة دي خارجة من اليوم، إنه يدخل فيها على سائر نسائه كما يشاء يفعل ما يشاء. نعم. قال في كتاب مسلم أن تلك الساعة كانت بعد العصر، وهو يعني في مسلم يعني تقول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الحلوى والعسل، فكان إذا صلى العصر دار على نسائه يعني يدخل بيوت كلها صلى الله عليه وسلم. وفي البخاري قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من العصر دخل على نسائه فيدنو من إحداهن فدخل على حفصة إلى آخر الحديث. قال وفي كتاب مسلم أن تلك الساعة كانت بعد العصر، فلو اشتغل عنها لكانت بعد المغرب أو غيره. وبيقول يعني لو فرض أنه الساعة دي انشغل بسبب أي أمر فيكون ده بين المغرب والعشاء. فلذلك قال أنس كان عليه الصلاة والسلام يدور على نسائه في الساعة الواحدة من الليل والنهار، يعني أحيانا يدخل بالنهار أحيانا يدخل بالليل، لكن كان أكثر دخوله صلى الله عليه وسلم كان يكون بعد العصر صلوات الله وسلامه عليه. نخلص من هذه المسألة التي هي هل كان القسم واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يقسم لنسائه في المبيت. قلنا أن العلماء اختلفوا على قولين في الجملة، وأكثر على أنه لم يكن عليه واجبا القسم، وطائفة من أهل العلم على أنه كان واجبا، وقلنا أن الأقرب والله أعلم قول من قال بأنه كان واجبا، وأن هذا لا يقلل من شأن النبوة ولا مقام النبوة، بل هذا يزيده مقاما وقدرا زي حكاية الواجبات. انتوا حضراتكم لو تفتكروا الخصائص في الواجبات لما ذكر العلماء ايه الحكمة من ربنا يزيد عليه واجبات اكثر من امته، ان ذكروا من الحكم ان ربنا يريد ان يعلي قدره، ان يعمل له واجبات اكثر من غيره، فلما يكون هذا الامر واجبا عليه صلى الله عليه وسلم فان هذا لا يقلل من قدره ولا مقام نبوته صلى الله عليه وسلم. ولعل والله أعلم هذا كذلك من باب سد الشبهة عند بعض وربما أصحاب الأهواء ونحو ذلك الذين ربما يجورون في هذا الأمر فيقولون طب ما هو مكان النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش عليه واجب القصم ونحو ذلك. لا بل أقرب والله أعلم أنه كان القصم عليه واجبا. نقف على المسألة السابعة في وجوب نفقة زوجاته عليه إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.